قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم حيانا الفناء Thank you. Oh. هذا الشيء لك لتدخل يخشب كل الخشب أن تدرك رحمة للرحمن الله فتغفر من ذلك وتجد هذه الأبواب المفتحة يشعر بغلقها أمامك يصفون وتبعتها إلى مغريات سقيمة تودد بعدها بنصر ونداءك يا ليتني قدمت لحياتي إذ حياتي الحقيقية هنا في الدار الآخرة وإن الدار الآخرة كانت للحيوان لو كان معكم فحذرت أن تنشغل عن السير إلى ما تكلمت المفتوح في هذا الشهر أو تسوق الله لك الله إنما هي الكلام